نسيت شي اسمه غرام أرجع أحب بالنوم وانسى شما قيلت يا قضيها إيش بيك ما تسمع كلام موالف مرة خمس ما تسوى بي يا قلبي لا تحب واحد كل يوم حبلة واحد حظك أبد ما قاعد بالحب يا قلبي اللي يعوفك عوفة حرم بعد لا تشوفه لا تقدر ظروفه ولا تقل لحبي لا تقل لحبي لشمت العذال فراسك ونام ما تمل من أخطائك كيف بيها تعين ارحمني طفي ناري اسمع عتابي جاري أبكي أنا بنهاري وبليلة وين اللي يخون أخونا مرتاح عيش بدونه ولا تحلف بعيونك كافي تحين واختار المصير انسى العواطف لا